بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع هذا الدرس من دروس شرح متن أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان رحمه الله، وقد وصلنا إلى فصل يتحدث فيه الإمام عن التيمم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. التيمم في اللغة القصد، يقول الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا هذا الصعيد. ويقول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا إنفاق المال من المال الخبيث أو الرديء. وأما في الاصطلاح الشرعي فإنه تعريفه استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص، وهو بدل عن طهارة الماء. أعيد تعريف التيمم: استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص، وهو بدل عن طهارة الماء عند فقدانه أو عدم القدرة على استخدامه. وشروط التيمم ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وبينوا هذه الشروط، فذكروا أنها النية أولا، وثانيا العقل، وثالثا التمييز، رابعا الاستنجاء، خامسا دخول وقت لصلاة فرض أو إباحة غيرها، سادسا تعذر استعمال الماء، سابعا كون هذا بتراب طهور. وهذه الشروط إخواني الأكارم سيأتينا الحديث عنها بشكل مفصل إن شاء الله تعالى. قال: يصح التيمم بتراب. التراب هو ما على صعيد هذه الأرض، فيسمى ما على صعيدها تراب. أي نعم. والمقصود بالتراب عند الأصحاب هو التراب المعروف، فلا يصح التيمم بشيء من منحوت الحجارة أو شيء من الرمل وغيره، لا يصح التيمم به. وهذا هو المذهب، فلا بد إذا أردت أن تتيمم أن يكون هذا تراب، لا تتيمم لا برمل ولا بمنحوت حجارة ولا بجص ولا غيرها من الأشياء. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وأذكرها لقوتها وإلا فيندر أن نذكر الروايات، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيرها، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت تربتها لنا طهورا. فقال العلماء وخاصة علماء الأصول أن التراب هنا مما يطلق على وجه الأرض، لكن ليس هو المراد به تخصيصا، فليس التخصيص للتراب بقدر ما غلب على وجه الأرض من التراب. هذه الرواية الثانية، وقد اختارها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستظهر هذا الإمام ابن مفلح في الفروع فقال هو الأظهر، وصوبه الإمام المرداوي في الإنصاف في الإنصاف، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. لكن عندنا في المذهب من أراد أن يكون متمذهبا على أصول مذهب الإمام أحمد في الفقه فليس له أن يتيمم برمل أو غيره من الأشياء الأخرى غير التراب. طيب، ثانيا قال رحمه الله تعالى طهور. الطهور يخرج به النجس فلا يصح التيمم بتراب النجس، ويخرج به كذلك، هذه نقطة مهمة يا أخواني وتقاس على الماء، ويخرج به التراب الطاهر. ما التراب الطاهر؟ الطاهر غير الطهور. قالوا التراب الطاهر هو الذي يستعمل في تيمم سابق. يعني شخص ما، أحمد ومحمد، محمد تيمم بهذا التراب، لا يصح لي أحمد أن يأتي ويتيمم به. أي نعم، إذن لا يصح التيمم بالتراب النجس أو بما تيمم به أو بما تناثر من يد المتيمم، لأنه أصبح استعمل في طهارة، استعمل فيها في الطهارة، وهذه الطهارة أباحت الصلاة، فأشبه الماء المستعمل في طهارة واجبة. طيب، والدليل على كونه طهورا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت تربتها لنا طهورا، أي الأرض، وهذا حديث صحيح. ويقول الله عز وجل قبل كل شيء: فتيمموا صعيدا طيبا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: الصعيد الطيب هو الطاهر، الطاهر بمعنى الطهور، الطاهر بمعنى الطهور. نعم. وجاءت رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعل التراب لنا طهورا، وجعل التراب لنا طهورا. طيب، قال رحمه الله تعالى: مباح. إذن لا يصح التيمم بماء أو بتراب مسروق أو بتراب مغصوب أو بتراب منهوب، لا يصح. طيب، كذلك قال رحمه الله تعالى: له غبار. يعني لابد أن يكون وصف هذا التراب أنه له غبار، والغبار يعلق باليد. يعني لما تضع يدك على هذا التراب، ها، تشعر بأن الغبار قد تطاير منه. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد الطيب هو التراب، فقالوا التراب لابد له من غبار، فبناء على ذلك لا يصح التيمم إلا بتراب له غبار، وأما ما لا غبار له لا يعني يمسح بشيء منه. وكذلك لا يصح التيمم بالتراب المحترق أو التراب أو المطبوخ، لأن هذه أشياء خرجت عن كونها ترابا، خرجت عن كونها ترابا. طيب، لو أن شخصا وجد على ظهر جلد تراب، ويعني وضع يده يريد أن يتيمم به لأنه لم يجد ماء، وحينما يضع يده على الجلد كان هذا له غبار، هل يصح؟ نعم يصح. يصح كذلك لو كان تراب على ظهر سيارة إذا كان لها غبار، يصح. واحتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الحائط ومسح وجهه ويديه، مسح وجهه ويديه. نعم، قال رحمه الله تعالى: إذا عدم الماء، يعني إذا عدم صاحب هذا الماء الماء فإنه يتيمم. وانعدام الماء إما أن يكون كما قال رحمه الله تعالى هنا: لحبس أو خيف باستعمال أو طلبه ضرر بدن، أو خيف غيرهما، أو خيف كذلك المال. هذا كله سنأتي عليه بالحديث بإذن الله عز وجل. إذا عدم الماء لحبس، يعني لحبس الماء عنه، أو حبسه عن الماء، أو أن مثلا العدو قطع ماء بلده أو أنه عجز عن تناول هذا الماء، كل هذا يكون في حكم المحبوس. نعم، فإذا سواء عدم الماء حسا فليس موجودا، يعد الماء غير موجود، أو أنه موجود لكنه لا يمكن استخدامه، إما لضرر مثلا يصيبه باستعمال الماء أو غير ذلك. طيب، لو أن شخصا مثلا، وهذا قد يحصل، شخصا مثلا استيقظ من نومه فكان عليه جنابة، أو قد جامع زوجته، أراد أن يفتح صنبور الماء فلم يجد ماء، هل يتيمم؟ لا حرج أن يتيمم، فإذا استيقظ المكلف عليه غسل. وكذلك هنالك مسألة سيأتينا إن شاء الله تعالى عنها، الكلام ضاق الوقت يعني، لأنهم قالوا أن الشخص يحاول أن يطلب الماء، لعل الماء لا يأتي الآن، يأتي قبل مثلا ما يضيق الوقت، ها؟ فإذا أتى الماء ولو كان في قبيل انتهاء الوقت فإنه يتيمم، أي فإنه يتوضأ بهذا الماء ولا يتيمم. فلذلك العلماء قالوا، ومنهم الأصحاب، أنه يستحب له أن يتأخر، سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا. لكن لو أنه استيقظ وعليه غسل وضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء، وهذا بفضل الله عز وجل من باب التيسير، من باب التيسير. طيب، لو أن شخصا أراد جماع زوجته مثلا، هذه مسألة قريبة وقد سئلت عنها، أحيانا أراد جماع زوجته وهو يعلم أن الماء سينقطع بعد ساعتين أو 3 ساعات، ولديه رغبة في جماعها، فهل يمتنع عن الجماع لأجل خشية أن يذهب هذا الماء بسبب الاغتسال؟ نقول لا، له أن يجامعها ما دام أن له رغبة في ذلك، ولو أنه يعني اغتسل بهذا الماء، أو أنه علم أن هذا الماء لن يأتيه بعد جماعه، فله أن يتيمم، لأن البدل يأخذ حكم المبدل، البدل يأخذ حكم المبدل. طيب، قال رحمه الله تعالى: أو خيف باستعمال أو طلبه ضرر ببدن. والله شخص مثلا كان فيه جرح، أو كان يعني يخشى على نفسه بالبرد الشديد، أو شخص مثلا كان منخفض جوي شديد البرودة، درجة الحرارة 1 أو 4 أو 5، وهو لا يطيق أن يتوضأ بهذا الماء، فهل يتيمم؟ يجوز له أن يتيمم إذا خاف فعلا عن نفسه الضرر، أو خشي على نفسه ذلك، فإنه ولم يجد طبعا شيئا يسخن به الماء، هذه نقطة مهمة. أما إذا وجد شيء يسخن به الماء فإنه يجب عليه تسخين الماء، لكن لم يجد شيئا يسخن به الماء فإنه يكون له التيمم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الحديث الذي ورد عن عمرو بن العاص أنه قال لما بعث في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، إذا اغتسلت أشفق على نفسي أن يهلك. قال: فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. هو الذي تيمم، وهو الذي إيش؟ وهو الذي صلى بأصحابه صلاة الصبح. وطبعا قال ذلك محتجا على فعله بقول الله عز وجل: فلا تقتلوا أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحك له إقرارا على ذلك، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد. طيب، فإذا هنا يكون دليلا على جواز التيمم إذا خشي على نفسه من شدة البرد ولم يجد ماء يسخن به، ولم يجد هذا الماء الذي يسخن فبناء على ذلك له أن يتيمم. نعم. قال أو خيف أو نعم قال هنا أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر، يعني خيف مثلا الضرر يكون بالبدن كما ذكرنا قبل قليل أو بالمال. مثلا وجد الماء يباع ولكن يباع ليس بثمن المثل، مثلا معلوم أن قارورة مثلا لتر ونصف قد تكون على حسب البلدان قد تكون يعني خلينا نتكلم بالعملة التي عليها أغلب تعارف الناس، مثلا بالدولار يعني قد تكون نصف دولار أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، لكن لما يجد مثلا أن هذه مثلا سعرها 5 دولارات وهذا شيء باهظ الثمن، فبناء على ذلك يخاف على ماله الضرر، فإذا وجد هذا الماء يباع بشيء زائد عن ثمن المثل له أن يتيمم. كذلك قال أو غيرهما، يعني سواء كان خاف بطلبه ضرر ببدن أو بمال أو غيرهما، خاف غير الضرر في البدن وفي المال، يمثل على ذلك العلماء بأنه يخشى فوت أصحابه فوت رفقته، فبناء على ذلك له إيش؟ له أن يتيمم. نعم، لأنها كانت القوافل سابقا تذهب فلا يكون لها وقت محدد فلا تنتظر أحدا، وهذا حتى موجود الآن في كثير من البلدان. نعم، فبناء على ذلك له أن يتيمم. قال رحمه الله تعالى ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، يعني التيمم يفعل عن كل ما يفعل بالماء. لماذا؟ لأنه البدل يأخذ حكم المبدل، التيمم لا يأخذ جميع ما الأشياء التي يأخذها الماء إلا في أشياء مستثنى. ما هذه الأشياء المستثنى يا إخواني الأكارم؟ ما هذه الأشياء المستثنى؟ الأشياء المستثنى قال سوى نجاسة على غير بدن، يعني لا يصح للمرء أن يتيمم عن يعني نجاسة على ثوب أو نجاسة على بقعة، واضح؟ أما نجاسة على البدن فيصح له أن يتيمم لها فيقوم بحكها أو حتها أو قرصها إذا كان معه ولو شيء يسير جدا من الماء، أي نعم يصح أن يتيمم لها بعد أن يخفف هذه النجاسة قدر إمكانه، نعم ثم بعد ذلك يتيمم. طب لو أن رجلا تيمم قبل أن يخفف النجاسة التي على بدنه هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه تيمم قبل، كأنه تيمم قبل الاستجمار. نعم، فبناء على ذلك عليه أن يخفف النجاسة ثم بعد ذلك التي على بدنه ثم بعد ذلك يتيمم. طيب لو أن النجاسة كانت على ثوبه أو كانت النجاسة على بقعته فإنها ليس لها علاقة، لا يصح التيمم عنها لأنه لا يوجد في ذلك نص ولا يوجد في ذلك قياس يقتضي. أما البدن يصح التيمم عنه. لماذا؟ لأن البدن له مدخل في التيمم مثلا للنجس، بخلاف الثوب والبقعة. طيب قال رحمه الله تعالى سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض. ما معنى إذا دخل وقت فرض هنا؟ إذا هذا متعلق بماذا؟ قوله إذا متعلق بماذا؟ متعلق بيصح، يعني يصح التيمم إذا دخل الوقت. أما قبل دخول الوقت فلا يصح، لا يصح للمرء أن يتيمم قبل دخول الوقت. أيوة، وهذه نقطة مهمة جدا، إنه عندنا نحن التيمم ليس رافعا للحدث وإنما مبيح للصلاة، وبناء على ذلك الوضوء لو أن الشخص توضأ قبل الصلاة أو قبل دخول وقت الصلاة خلاص لا يلزم بأنه إذا دخل وقت الصلاة أن يتيمم، آسف أن يتوضأ. لكن التيمم رجل تيمم قبل دخول وقت الصلاة ولو بدقيقة ثم بعد ذلك دخل وقت عندنا في المذهب لا يصح هذا. لماذا؟ قالوا لأن التيمم طهارة ضرورة، وبناء على أنها ضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها، وبناء على ذلك فإن الضرورة تكون لها محلها. وأين محلها؟ محلها حينما يدخل الوقت. فإن كان ذلك قبل دخول الوقت زال محلها، وبناء على ذلك محل التيمم بعد دخول الوقت، وعليه يباح لك أن تصلي، لكنه لا يرفع الحدث. والفرق ما بين إباحة الصلاة وما بين أو أنه مبيح وليس رافع للحدث، أن الرافع للحدث يكون رافع لهذا الحدث بكليته، من حيث الصلاة يصح له أن يتوضأ أو أن يتوضأ وضوءا لصلاة واحدة ثم يتوضأ بهذا الوضوء عدة صلوات. أما بالنسبة للتيمم، لكل وقت صلاة تيمم. هذا من معاني الفرق ما بين المبيح وما بين الرافع. طيب، فإذا دخل الوقت فله أن يتيمم، أما إذا كان قبل دخول الوقت فلا. نعم، لا يصح أن يتيمم لفرض قبل وقته بخلاف الوضوء. طيب، وهذا يا أخوان الأكارم كما ذكرت لكم هو من باب أنه مبيح وليس رافعا. ولذلك مثلا لو جاءت صلاة كسوف عليه أن يتيمم، لو جاءت صلاة استسقاء إذا اجتمعوا لها عليه أن يتيمم، إذا جاءت صلاة الكسوف ووجد الكسوف عليه أن يتيمم. لكن لو قيل أنه قبل الكسوف تيمم، لا، يبطل تيممه، وليس له صلاة بالكسوف، وليس له كذلك صلاة بالاستسقاء، كذلك صلاة الجنازة. إذا غسل الميت يكون قد بدأ وقت التيمم. وهكذا إخواني الأكارم تفهم هذه المسألة في سياقها. نعم، قال رحمه الله تعالى: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته، استعمله ثم تيمم. إذا كان هذا الشخص الذي قد أحدث وجد ماء وهذا الماء لا يكفي لكامل طهارته، فهل له أن يستعمله أو لا يستعمله؟ نحن نقول أنه يستعمله في الشيء الذي يكفي وجوبا، ثم بعد ذلك يتيمم. نعم، وكذلك يتيمم للجرح عند غسله كما قال المؤلف. طيب، نقول هذا لماذا؟ لأن في المذهب عندهم قاعدة أنه هذا الماء الذي وجده المحدث يكفي شيء من طهارته، فبناء على ذلك إذا قدر على بعض الشرط فإنه يلزمه فعله. لاحظوا يا أخواني، هذه نقطة مهمة جدا. إذا قدر على بعض الشرط فإنه يلزمه فعله، كبعض السترة مثلا. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الرجل إذا لم يجد مثلا عنزة اللي هي العصا القصيرة المعوجة، فرق ما بين العنزة والعنزة. نعم، العنزة المعروفة والعنزة العصا القصيرة. فإذا لم يجد مثلا هذه ولم يجد شيئا ما، فقد ذكر الفقهاء أنه إيش، ولو يضع خطا أو إذا كان معه عصا يضع العصا على شيء من السترة يفعله. فإذا قدر على بعض الشرط فإنه يلزمه فعله، مثل السترة، بعض السترة. كذلك لو كان بعض بدنه صحيحا والآخر جريحا، فماذا عليه؟ يلزمه غسل الصحيح، أليس كذلك؟ يلزمه غسل الصحيح، كما بين ذلك في شرح المنتهى. طيب، فإذا هنا نجد أن الشخص إذا وجد ذلك المحدث ماء لا يكفي طهارته يستعمله فيما يكفي وجوبا، ثم بعد ذلك يتيمم، ويتيمم للجرح عند غسله، حتى لو كان صحيحا، حتى لو كان صحيحا، حتى لا يفوت الترتيب، لأن هنالك ترتيب. فكذلك الوضوء عندنا نحن، التيمم آسف عندنا يلزمه الترتيب، ولا بد من فروضه. إيش يا أخواني الأكارم؟ لا بد من فروضه، ها، الترتيب. الترتيب، نعم نعم إذا أراد الرجل أن يتيمم فإنه لا بد أن يرتب. طيب، قال هذا يتيمم ويتيمم للجرح عند غسله، قلنا لكم إذا كان صحيحا حتى لا يفوت الترتيب، وهذا إذا لم يتمكن مسحه بالماء. إذا لم يتمكن مسحه بالماء، يعني يتيمم للجرح عند غسله إذا لم يمكن مسحه بالماء، فإنه ماذا يفعل؟ يذهب إيش ويتيمم لهذا الجرح عند غسله. طيب، إذا أمكن مسحه بالماء، إذا كان الجرح ظاهر ولا يوجد ضرر في مسحه، فإنه يجب المسح بالماء ويجزئ عنه. ليش؟ قالوا لأن المسح بعض الغسل وقد قدر عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مثل من يعجز عن الركوع والسجود ويقدر على الإيماء، كما بين ذلك ابن جامع رحمه الله في كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات. ثم بعد ذلك يغسل الصحيح، يعني بعدما يمسح على الجرح يغسل الصحيح. طيب، إذن يا أخواني الأكارم، عندنا ترتيب هنا مهم جدا. إذا وجد المحدث الماء الذي لا يكفي طهارته يستعمله. طيب، إذا تيمم ثم بعد ذلك يتيمم. طيب، إذا كان يقدر على أن يمسح على شيء من جرحه فلا يتيمم عنه، وإنما إيش؟ يمسح. وإنما إيش؟ يمسح. ليش؟ لأن المسح بعض الغسل وقد قدر عليه، لأن المسح بعض الغسل وقد قدر عليه. ثم بعد ذلك يغسل الصحيح، ثم بعد ذلك يغسل الصحيح بعد أن يمسح الجريح. طيب، فهنا يا أخواني الأكارم عندنا تجتمع ثلاث أشياء، ثلاث طرق. الطريقة الأولى أنه يتوضأ، ثم بعد ذلك مثلا إذا كان هنالك شيء من جرح يستطيع أن يمسح عليه، يمسح عليه، ممتاز، يمسح على هذا الجرح. إذا كان ذلك الجرح يتضرر بالمسح عليه فإنه إيش؟ يتيمم له، ثم بعد ذلك إيش؟ يكمل إيش؟ غسل الوضوء. قالوا أن هذا يلزمه الترتيب، يلزمه الترتيب. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وطلب الماء شرط. يعني إذا أراد الرجل أن يتيمم ويكون تيممه صحيحا فإنه يطلب الماء، فيذهب ذات اليمين ويذهب ذات اليسار ويذهب شمال وشرق، ويعني يحاول أن يتحسس هل هنالك من ماء، هل هنالك شيء ماء. يسأل، مش انه والله اذا فقد شيء ماء يقول يلا تبارك الله ابدا وتيمم، لا، يسأل. وهذا ولذلك ايش قال؟ طلب الماء ايش؟ شرط. ما هي المسألة سهلة، طلب الماء شرط. فبناء على ذلك يحاول ان يطلب هذا الماء. طيب، ان كان هذا الرجل قد نسي قدرته عليه، يعني مثلا كان الماء يباع، ممتاز، ونسي أن معه ما يشتريه به، وقال نسي قدرته عليه، ممتاز، لكن هو قادر على أنه يشتري هذا الماء، لكن نسي، قال سبحان الله أنا نسيت أني أشتري هذا الماء. أيوة، قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم، راح تيمم وأنه كان بإمكانه أصلا يشتري هذا الماء، فماذا عليه؟ قال أعاد إذا نسي قدرته عليه. أو مثلا كذلك قال العلماء أنه يجهل موضع يمكنه استعماله، مثلا هنالك موضع مكان معين يمكنه استعماله، لكنه ما جد وما اشتد في همته. فبناء على ذلك أيها الأحبة الأكارم، بناء على ذلك قال فإنه بناء على هذه الحالة بسبب نسيانه أو بجهل الموضع، فإنه إذا تيمم يعيد. لماذا؟ لأن الطهارة تجب مع العلم، والطهارة تجب مع الذكر، ولا تسقط بالنسيان، ولا تسقط بالنسيان. فهنالك مثلا لو أن شخصا مثلا مصل محدث، وكان هذا المحدث ناسا لحدثه، فهل نقول إنه والله خلاص تسقط عنك الصلاة لأنك نسيت الحدث؟ لا، نقول له ارجع إيش وتوضأ، وبناء على ذلك فإنه يلزمه أن يذهب هذا الشخص الذي نسي أن معه مال يستطيع أن يشتري به الماء وتيمم. نقول له: أخي الكريم، أعد الصلاة، اذهب واشتري هذا الماء وأعد الصلاة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وفروضه، يعني فروض التيمم، أربعة. مسح وجهه، مسح وجهه. طيب، المسح الوجهي يمسح الوجه ومن الوجه اللحية. طبعا هنالك نقطة مهمة جدا نسيت أن أقولها، ما هي صفة التيمم؟ ما صفة التيمم؟ نقول صفة التيمم هو ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. إذن التيمم هو ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. طيب، لو أنه ضرب ضربتان، هل يجزئ؟ نقول يجزئ. إن ضرب ضربتان فإنه يمسح بأولى ضربتيه وجهه، والثانية يمسح يديه. هذه لو أنه ضرب ضربتان. لكن لو ضرب ضربة واحدة، وهو الأصل ضرب ضربة واحدة، فماذا يفعل؟ أولا يمسح وجهه بباطن أصابعه، ممتاز يا أخواني، وكفيه براحتيه، كفيه براحتيه، بهذا يكون قد تيمم. ما شاء الله، والله يا أخواني تيسير عظيم جدا في دين الإسلام في مثل هذا الأمر. والحقيقة يا أخواني الأكارم أن هنا نقطة أريد أن أنبه عليها وألفت انتباهكم إليها، ألا وهي أنه قد يأتي رجل فيقول: سبحان الله، نجد أن الماء لا شك أنه يطهر وأنه ينظف وأنه، لكن التراب يا أخوان الأكارم لا شك أن فيه خاصية تنظيف، وخاصة لاحظوا أن المكان الذي يعني يوضع عليه التراب هو الوجه والكفان. فلذلك يا إخواني الأكارم نجد سبحان الله أن هذا المكان الذي يصيبه التراب فيه كذلك جانب مهم جدا، وهو أنك تعبد الله سبحانه وتعالى. لما تريد أن تؤدي الصلاة لا تؤديها على خاطرك، خلاص ما في ماء مباشر اذهب صلي، أنت تريد أن تتعامل مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. فماذا عليك أن تفعل؟ أن تفعل هذا الشيء. ولعله إخواني الأكارم فيه جانب مهم أن الإنسان يأتمر بما أمره الله سبحانه وتعالى به. وقد تخفى علينا كثير من المسائل، خاصة في مسائل الحكم، لماذا اختير مثلا التراب. يعني قد يأتي رجل يقول مثلا: ممكن أنظف مثلا بمحارم معطرة مثلا، أو أنظف بمش عارف كذا أو كذا. نقول: أخي الكريم، إن هذا دين، وإن هذا الدين قد أمرك الله سبحانه وتعالى به، فعليك أن تلتزم كما أمرك الله سبحانه وتعالى، كما أمرك الله عز وجل. ولا تدري، قد يكون في خاصية التيمم بالتراب شيء ما يغيب عن أذهاننا ونحن لا نعلمه. طيب، فروض التيمم أربعة. الفرض الأول: مسح وجهه. طبعا قلنا أنه من الوجه اللحية لقول الله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم. نعم، طبعا لا يأتي أحد فيقول إنه والله يضع في فمه أو يضع في أنفه، أي نعم، أو يضع في في في فهذا يا إخوان الأكارم يعني ليس له علاقة في هذا، ولذلك العلماء أصحابنا كرهوا هذا لاستقذاره. طيب، النقطة الثانية من فروض التيمم أنه يمسح يديه إلى كوعيه، يمسح يديه إلى كوعيه. ما تعريف الكوع؟ يقول في المطلع رحمه الله أن الكوع هو طرف الزند مما يلي أصل الإبهام، هو طرف الزند مما يلي أصل الإبهام، وطرفه الذي يلي الخنصر ماذا يسمى؟ يسمى كرسوع. وما هو الذي بينهما؟ الذي بينهما هو المفصل، المفصل الذي بينهما هذا يسمى إيش؟ الرسغ. فإذا لا يجب مسح يديه لمرفقيه كما يقول بعض الفقهاء. نحن عندنا فقط أن المسح يكون إيش؟ إلى الكوعين فقط، إلى الكوعين. أعيد مرة أخرى، ما هو الكوع؟ الكوع هو طرف الزند مما يلي أصل الإبهام، طرف الزند مما يلي أصل الإبهام. عندنا يا إخواني معروف أن الخنصر هو الإصبع القصير الذي نتكلم، خلينا نقول على اليد اليمنى، التفت إلى يدك اليمنى الآن، وتجد أن الإصبع القصير الذي هو بالجهة اليمنى من يدك اليمنى هذا اسمه خنصر، الذي بعده اسمه بنصر، الذي بعده اسمه إيش؟ ها يا إخواني الأكارم، الوسطى، الذي بعده اسمه السبابة، الذي بعده اسمه الإبهام، الإبهام، الإبهام الذي تختم به. طيب هذه يا إخواني الأكارم نجد أن الكوع هو طرف الزند مما يلي أصل الإبهام. أصل الإبهام هنا يا إخواني الأكارم يكون الزند، وطرفه الذي يلي الخنصر هذا يسمى ماذا؟ الكرسوع. ما المفصل الذي بينهما؟ يسمى الرسغ. طيب هذا هو المكان الذي يا أخي الحبيب تمسح عليه، وكذلك المرأة تمسح عليه للتيمم. طيب يديه إلى كوعيه. طيب والنقطة الثالثة، والنقطة الرابعة كذلك، أنه في حال الحدث الأصغر فإنه يجب الترتيب والموالاة. عندنا في مذهبنا أنه يجب الترتيب والموالاة، أما في حال الحدث الأكبر لا يجب. يعني لو أن رجلا مثلا أجنب، فلما أجنب لا نقول له تيمم خلاص، كما قلنا لكم بارك الله فيكم، ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه أو وكفيه براحتيه، أو ضربتان يمسح بأولاها وجهه والثانية يديه، هذه تكون لمن أجنب. لكن من أراد أن يتوضأ نقول له، لأن الوضوء فيه ترتيب وفيه موالاة في الأصل، فبناء على ذلك يرجع هذا على إيش؟ البدل يأخذ حكم مبدل، وبناء على ذلك إيش يا أخواني؟ التيمم يكون له مثل حكم الوضوء. طيب فيكون الواجب الترتيب والموالاة، لكن في حال الحدث الأكبر أو في حالة مثلا نجاسة على بدن فهذا لا يجب في ذلك الترتيب والموالاة، والترتيب والموالاة. طيب الترتيب معروف، لكن الموالاة، الموالاة يا إخواني مثل ما قالوا في الوضوء، الموالاة مثل ما قالوا في الوضوء أنه يحاول أن لا يتأخر، أنه يحاول بارك الله فيكم أن لا يتأخر في هذا الموضع، فيوالي بارك الله فيكم حتى لا يكون هنالك انقطاع، حتى لا يكون هنالك انقطاع. نعم. طيب هنا يا إخواني الأكارم بارك الله فيكم المسألة عندنا أنها من الفروض. طيب هنالك رواية أخرى بس لأنها قوية الحقيقة أذكرها، رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الترتيب والموالاة سنة، وهو ظاهر كلام الخرقي رحمه الله، وقد اختاره الإمام المجد بن تيمية، وكذلك اختاره ابن تيمية رحمه الله، وقالوا بأن هذا هو يعني بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم ضربة واحدة، بل يعتد بمسحها معه. لما الضربة الواحدة كما قلنا قبل قليل، قالوا إنه البطون الأصابع هذه لا يجب أن تمسح بعد الوجه في التيمم ضربة واحدة، بل يعتد بمسحها مع إيش؟ مع الوجه. فقالوا بناء على ذلك هنا الترتيب يعني كذلك سنة، وقد اختار ذلك يعني صاحب الفائق وقال هو قياس المذهب، وقال ابن تميم هو أولى. على كل حال احنا عندنا يا اخواني في المذهب ايش؟ ان الترتيب والموالاة ايش؟ فرض من فروض التيمم. هنالك رواية اخرى ان الترتيب والموالاة سنة. اتفقنا يا اخوان؟ هذه هي المسألة التي يذكرها الأصحاب رحمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. يعني لما يريد أن يتيمم فإن النية هنا تبيح الشيء الذي سيتيمم له، إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يطوف، إذا أراد أن يفعل شيئا من هذا القبيل فبارك الله فيكم، يكون صلاة، طواف، نجاسة ببدن، كل هذه يا أخواني يكفيها مثلا تيمم واحد حتى لو تعددت مواضعها. نعم، لكن إذا نوى رفع الحدث قلنا لكم بأنه لا يصح التيمم. لماذا؟ لأن التيمم في الأصل هو مبيح وليس برافع. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا. أيوة، هنا مسألة مهمة جدا، يعني لا يصح لمن أراد، لمن تيمم لا يصح لمن تيمم لمن يت... لمن لمن تيمم لا يصلي فرضا إذا نوى نفلا، لأنه نوى شيء أصغر، والأصغر لا يكون بمقدار الأكبر. فبناء على ذلك يا أخواني الأكارم، إيش بناء على ذلك؟ من نوى شيئا فإنه لا يستبيح ما فوقه. لماذا؟ لأنه لم ينوه، ولأنه لم يتا... يعني لم يكن تابعا لما نوى. فإذا نوى صلاة مثلا تحية مسجد، لا يصح له أن يتيم أن أن أن يصلي بذلك صلاة العشاء. لا يصح أن يصلي بذلك صلاة العشاء. لماذا؟ لأنه نوى نفلا، ولا يصح له أن يصلي بذلك الفرض. لكن لو أنه نوى الفرض فإنه يدخل به إيش؟ فإنه يدخل به النفل. نعم، لو أن الشخص أطلق، قال هنا رحمه الله تعالى: أو أطلق، يعني لو أنه أطلق، يعني نيته أطلقها، ما عين لا فرض ولا نفل ولا طواف ولا صلاة وكذا، فإنه إيش يا أخواني؟ لم يستبح إلا النفل فقط، يعني لا يكون الفعل مباح إلا إيش؟ إلا للنفل فقط. لاحظوا يا أخواني، هنا المسألة عند الفقهاء، عند أصحابنا، مقيدة، بمعنى أنه التيمم الدرجة فيه ليست الدرجة اللي تأخذها علامة الوضوء. علامة التيمم هي حالة تعد طارئة، حالة ضرورة، حالة يعني حالة تقدر بقدرها، وبناء على ذلك لا يمكن أن الشخص إذا أطلق النية للفرض أو النفل أو للطواف أو كذا أنه إيش؟ أنه يفعل الفرض، وإنما لا يستبيح بذلك إلا النفل. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن ال نعم بعد أن تكلم عن شروط التيمم، ثم بعد ذلك بارك الله فيكم تكلم عن فروض التيمم، ثم بعد ذلك تكلم عن مبطلات التيمم. ما هي مبطلات التيمم؟ التيمم يبطل بخروج الوقت، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: التيمم لكل صلاة. لو أنه مثلا تيمم يا أخواني الأكارم وقت الصبح، يبطل تيممه بطلوع الشمس. لو تيمم بعد الشروق، بطل بالزوال، وهكذا. طيب، كذلك يبطل التيمم بمبطلات الوضوء الثمانية. مبطلات الوضوء الثمانية التي أخذناها يا أخواني الأكارم سابقا في دروسنا السابقة، ارجعوا عليها وراجعوها، وأنا أعتقد أنكم تراجعون إن شاء الله تعالى ما أخذتموه حتى تثبت وتقر المعلومات في أذهانكم وتحفظوها، كما يقول القائل ذكر عن الشافعي: علمي معي، حيثما يممت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فاحفظ يا أخي الكريم، فاحفظ كما يقول الإمام الرحبي رحمه الله: فاحفظ فكل حافظ إمامه. الحفظ يجعلك بإذن الله سبحانه وتعالى قادرا على استحضار هذه المعلومات. طيب، يبطل التيمم بمبطلات الوضوء الثمانية، كذلك يبطل التيمم بوجود الماء المقدور. قال هنا بوجود ماء. الماء هذا إيش طبيعته؟ الماء المقدور على استعماله من دون ضرر. إذا رجل مثلا أراد أن يتيمم ثم أتى الماء ويقدر على استعماله، يبطل التيمم خلاص. نعم، يبطل التيمم. طيب، لو أنه مثلا كان في صلاته وأتى الماء، نقول كذلك يبطل إيش؟ التيمم. يبطل التيمم. ثم قال رحمه الله تعالى: وسنة طبعا هنا يا إخواني نقطة مهمة جدا، بس فقط أريد أن أنبه عليها، إن هنا قال يبطل بخروج الوقت. هنالك نقطة إنه يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك إن تيمم لصلاة الجمعة، ما كان عنده ماء صلاة الجمعة فتيمم لصلاة الجمعة فلا تبطل إذا خرج وقتها وهو فيها. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة أصلا إيش؟ لا تقضى. النقطة الثانية أنه يبطل، أو النقطة الثانية التي تستثنى مما يبطل، يبطل النقطة الثانية التي تستثنى مما يبطل أنه ينوي وهو في وقت الأولى، لاحظوا يا أخواني في وقت الأولى الجمع في وقت الثانية. ليش؟ لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد. يعني هو رجل مثلا بارك الله فيكم يريد أن يجمع ما بين الصلاتين، فهو في وقت صلاة الظهر مثلا، في وقت صلاة المغرب، ممتاز يا أخواني، في وقت صلاة المغرب نوى الجمع مع صلاة العشاء فلا حرج في ذلك. هذا يا أخواني لا يكون قد بطل تيممه، لا يكون قد بطل تيممه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. أيوة، كما ذكرت لكم قبل قليل أن من يريد التيمم لعله ينتظر قليلا حتى لا يخرج الوقت، فيسن له أن يؤخر الصلاة لآخر وقتها المختار. وقتها تعرفون هناك وقت اختيار ووقت ضرورة، وقد يخرج الوقت مطلقا، خروج الوقت مطلقا هذا لا يجوز، لكن من ناحية الوقت المختار يسن له أن يؤخر ذلك إلى آخر وقت المختار. مثلا عندنا صلاة العشاء، لو أن الرجل مثلا لم يجد الماء بعد صلاة وقت صلاة العشاء فله أن يؤخرها إلى ثلث الليل لآخر وقتها المختار، حتى إيش؟ حتى يا أخوان الأكارم لعله وجد ماء، لعله وجد ماء فيتيمم، لعله آسف وجد ماء فيتوضأ، لعله وجد ماء فيتوضأ. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا يتيمم. يعني يرى، يتلوم، يحاول أن يرى في هذا الوقت لعل هنالك ماء أتى، لعل شخصا ما يمر، لعل الماء ترجع، لعل لعل وهكذا. أي نعم. فالقصد من الكلام أن المرء يعني باختصار شديد لا يسارع للتيمم مع بداية الوقت، وإنما كذلك التيمم يجعل الصلاة تسن في آخر الوقت المختار، في آخر الوقت المختار لعله يجد ماء فيكون قد توضأ به. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط. أيوة، هذه يا أخواني الأكارم تسمى مسألة فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، عدم الماء لا يوجد عنده ماء، وعدم التراب لا يوجد عنده تراب. سواء كان هذا العدم أنه حبس عنهما أو أنه لم يجدهما أصلا، لم يجدهما أصلا، لم يمكنه استعمالهما. كذلك رجل عنده جروح ولديه أشياء تجعله لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، ممتاز، ولا يوجد أحد كذلك إيش يا إما يوضئ أو ييممه، ماذا يفعل؟ قال: صلى الفرض فقط، ما تسقط الصلاة. هذا للأسف الشديد نجده يا أخواني الأكارم عند كثير من المرضى، أسأل الله عز وجل أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. كنت أرى كثير من المرضى في المستشفى لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم مثلا، فبناء على ذلك يقول خلاص سقطت الصلاة عني. لا، ما تسقط الصلاة يا أخي الكريم، لا، صلى الفرض فقط. لا، نعم، لا تصلي النوافل، تصلي الفرض وعلى حسب حالك كما يقول المؤلف صاحب الأخصر، على حسب حاله، لأن الطهارة يا أخواني شرط، فلا تؤخر الصلاة عند عدمه. وهل عليه إعادة؟ من رفق يعني بالمسلم أنه لا يعيد، ليس عليه إعادة. لماذا؟ لأنه يا أخوان الأكارم صلى على حسب حاله، وأتى بالشيء الذي أمر به وقت وجوب الصلاة ووقت الصلاة، لكنه لم يجد لا ماء ولا تراب، فيخرج ذلك عن عهدته. أتى بما أمر به فيخرج عن عهدته، ولذلك فاقد الطهورين يا أخوان لا إعادة عليه، خلافا لبعض الفقهاء. ويستدل على ذلك يا أخواني، لعله يستدل عليه ما في الصحيحين من حديث عائشة في قصة القلادة لما فقدتها، قال فبعث صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فصلوا بغير وضوء، ما كان لديهم إخواني الأكارم بارك الله فيكم ماء، وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء. طبعا بعد ذلك نزلت آية التيمم، فكانت يعني من بركات آل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القصد من الكلام أنه في ذلك الوقت ما كان موجود إلا حكم الوضوء، وما أنه عدم الماء فإنه يصلي، إذن لا إعادة عليه. ثم قال رحمه الله تعالى ويقتصر على مجزئ، يعني من فقد الماء والتراب فإنه يقتصر على مجزئ. إيش معنى يقتصر على مجزئ؟ خلاص، الشيء الذي هو فرض عليك، ركن عليك، واجب عليك، ولا تقتصر عليه. سنن الصلاة لا تفعلها، الأشياء المندوبة لا تفعلها، مثلا لا تستفتح، لا تتعوذ، وإنما اقرأ الفاتحة، لا تزد عن عن عن عن تسبيحة واحدة في الركوع، لا تزد عن تسبيحة واحدة في السجود، وهكذا. لماذا؟ قالوا لأن هذه صلاة ضرورة فتتقيد بالواجب، وهنالك لا ضرورة للشيء الزائد. قالوا بأن هذه صلاة ضرورة فتتقيد بالواجب، وبناء على ذلك لا ضرورة للشيء الزائد. لا ضرورة أنك تسبح الله 3 مرات، لا ضرورة أنك وإن تسبح تسبيحة واحدة، لا ضرورة أنك تسبح، وأصلا صلاتك هي بذاتها ضرورة، فأنت حينما تريد أن تأتي بمزيد هو أصلا بذاتها الصلاة جازت للضرورة، فأنت تفعل ما هو إيش؟ ما هو داخل في حجم هذه الضرورة. قال رحمه الله تعالى ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. ليش؟ لأن قراءته في الصلاة ضرورة، لأن قراءته في الصلاة ضرورة، فبناء على ذلك إذا كان جنبا وكان في غير الصلاة فإنه إيش؟ لا يقرأ القرآن. هذه يا إخوان الأكارم بعض الأحكام المتعلقة في قضية التيمم، وإن شاء الله تعالى ننتقل إلى إزالة النجاسة الحكمية.